طالب كان يقول ما استيسر من هذه شهادة. وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما استيسر من هذه شهادة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. فمما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماها الله هديا. قال: وذلك الذي اختلف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك، وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. وعن مالك العناز عن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من هدي بدنة أو بقرة. وعن مالك عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد فقالت: أمعك مقصطاني؟ فقلت: لا. فقالت: فالتمسيه لي. فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن جعفر بن محمد، وتقدم لنا فيما سبق جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، جعفر عفوا بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وتقدم أنه توفي في عام 48 و100، خرج له مسلم وهذا السنن معنا ثقة عالم، عن أبيه هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، نعم توفي عام 16 و100، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة، عن علي بن طالب. طبعا هذا منقطع لأن محمد بن علي لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، نعم بل هو جد أبيه، نعم لأنه محمد بن علي بن الحسين بن علي. نعم، عن علي بن أبي طالب كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. نعم، هذا في تفسير قول الله عز وجل: ما استيسر من الهدي. نعم، وأن ذلك شاة. طبعا هذا التفسير، نعم لا شك أنه يعني تفسير صحيح. نعم، قال مالك أنه بلغ، يعني صحيح من حيث وإن كانت غير متصل، أنه بلغ أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم، فإذا كان الإنسان محرم فلا شك أنه لا يجوز الصيد، وإذا كان أيضا في منطقة الحرم حتى لو كان حلالا لا يجوز له الصيد. نعم، ومن قتله منكم قتل الصيد متعمدا، إذا خرج غير المتعمد، لو أن الإنسان لم يقصد فأصاب صيدا وهو لم يقصد الصيد، فهنا ما عليه شيء لأنه لم يتعمد ذلك، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، فجزاء ذلك مثل ما قتل من النعم، نعم على حسب هذا الشيء الذي قاده، نعم يحكم به ذوى عدل منكم، فيحكم في هذه القضية رجلان وتكون صفتهم العدالة والعدل، وطبعا لا بد أن يكون عندهم علم، فلا يصح الحكم بدون علم، وكل شيء سواء كان من أمور الدين أو الدنيا لا بد أن يكون الإنسان عنده علم في هذا الشيء. نعم، ففي حكمهم نعم ينظرون إلى هذا الصيد الذي قتل، ما الذي يسببه من الأنعام، نعم مثلا يعني في الحمام وما شابه ذلك شاة، نعم، وكذلك أيضا مثلا في الضبي أيضا شاة، وهكذا يعني على حسب ما يشبهه. نعم، هديا بالغ الكعبة، نعم، لابد أن تكون هالكفارة تذبح في الكعبة، يعني في منطقة الحرم، تذبح في منطقة الحرم. نعم، إذا لم يوجد مثل ذلك هنا ينتقل إلى شيء آخر، قال أو كفارة طعام مساكين. فإذا لم يكن مثل ذلك فهنا ينتقل إلى طعام المساكين، نعم، أو عزم ذلك صياما. إذا لم يكن عنده من القدرة ما يطعم فيكون عزم ذلك صياما، نعم. قال فمما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماها الله هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك احد في ذلك، وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه بشاة. نعم، اذا يعني ليس مثل ما قال نعام حتى يحكم فيها في بدنه، نعم، فهي الشيء الذي لا يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه بشاة. وما لا يجوز ان يحكم فيه بشاة وهو كفارة من صيام او اطعام مساكين، نعم، اذا لم يكن مماثله. قال مالك عن نافع، تقدم كثيرا ان عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة او بقرة، نعم، او شاة فما تقدم، او شاة فما تقدم، وهذا لا يفيد، والله اعلم ان ابن عمر لا يجد الا شاة، عفوا هذا لا يجوز ان ابن عمر لا يرى الشاة، نعم، ليس نصا، نعم. قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر وهو بن عمرو بن حزم الانصاري المدني وهو ثقة جليل، ان مولاة لعمره بنت عبد الرحمن، ايضا عمرو بنت عبد الرحمن تقدم ان الانصارية توفيت في حجر عائشة، نعم، وهنا ليس لها دخل، وانما مولاة لها يقال لها رقية، أخبرته أنها خرجت مع عمرة، نعم، هنا روت، نعم، هنا لها دخل، نعم، هنا روت عن مولاتها عمرة بنت عبد الرحمن، نعم، وهذه رقية والله أعلم يعني ليست بالمشهورة، لا بأس بها، نعم، عبد الله بن أبي بكر من أجلة أهل العلم وقد روى عنها، وهي تروي عن مولاة لها، وفي شيء أيضا ليس بمرفوع، نعم، وقد قال الذهبي إن ليس من النساء من اتهمت بالكذب أو تركت، يعني كثير من النساء فيهم جهالة، يعني تجد أن يروى عن حديث حديثين فتكون غير مشهورة، طبعا فيه من الرواة من النساء من هم مشاهير، يعني مثل عمرة بنت عبد الرحمن، فهذه من ثقات التابعين، مثل حفصة بن سيرين أيضا من ثقات التابعين، مثل عائشة بن طلحة وغير ذلك، نعم. قال فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطابت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك مقصان؟ فقلت لا، فقالت فالتمسيه لي، فالتمسه حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة، نعم، نعم. قال باب جامع الهدي. وعن مالك عن صدقة ابن يسار ابن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه، فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة، فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن، فقال اليماني قد كان ذلك، فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك واهدي، فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هديه، فقالت له ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، ليهدي كل واحد بدنة بدنة. وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمره، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره بالحج ويحل هو من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة. وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدم عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم مسك عنه بالسقيا فنحر عنه بحيرا. قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. نعم، بالنسبة للأثر السابق، نعم هذا كما ذكرت قبل طبعا جامع الهدي قصة عمرة، نعم لا بأس، هذا إسناد لا بأس به إلى عمرة. عمو هذا يعني هي حاجة رحمه الله، هي حاجة وكانت متمتعة، لأنها هذا اللي يظهر طافت يوم التروية وقصت عن شعرها. نعم، فالذي يبدو أنها كانت متمتعة، فلذلك تبح الشعر يكون عليه هدي في هذه الحالة. نعم، قال مالك عن صدقة ابن يسار المكي، وصدقة ابن يسار المكي هذا هو الجدري في المكة، وتوفي عام 32 ومئة، وهو صفة أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه، فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة، فقال له عبد الله لو كنت معك أو سألتني لأمرت مع أن تقرني، فقال اليماني قد كان ذلك، فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطايرا من رأسك واهدي. نعم، فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هديه، فقالت له ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان حبا إلي من أن أصوم. نعم، هذا رجل قرن وعليه في يوم النحر أو الأيام التي بعده عليه أن يحلق رأسه، نعم، أو يقصر، فقال لو خذ ما تطاير من رأسك. نعم، فهذا هو الواجب عليه في هذه الحالة، ويكون عليه هدي، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وانظر عليه ثم تمتع. نعم، وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، ولا شك أن من كان واجبا للساعة لا يجوز له أن يصوم، وإنما الذي يصوم هو الذي لم يجد الساعة. نعم، قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تنتصف حتى تأخذ من قرون رأسها. نعم، جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة انقضي رأسك وامتسطي، وكانت محرمة، فلا بأس بالانتشار سواء كان للرجل أو للمرأة المحرمة، وحتى لو تفاقد الشعر لأنه لم يتعمد هنا، لا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة لم يتعمد إسقاط الشعر في حالة التنسيق، فهذا لا بأس. هو ابن عبد الله بن عمر ما بلغ حديث عائشة، نعم، أنه كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تنتصف، نعم، حتى تأخذ من قرون رأسها. نعم، طبعا تأخذ من قرون رأسها أي من جبالها قدر الأنملة، نعم، إن كان لها ضفيرة واحدة قدر الأنملة أو ضفيرتين نعم من كل ضفيرة وهكذا. وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. نعم. كانت قابلة كان يقصد عبد الله بن عمر كان لها هدي يعني ساقة الهدي فهنا تقرب ولا تأخذ من شعرها حتى تحل حتى تحل تنحر هديها. وجاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل لماذا لم تحلل فما حل أصحابه قال إني لبست رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. فالأصل أن القارن لا يأخذ من شعره حتى ينحر هديه. هذا هو الأصل. نعم كما جاء في الصحيحين. لكن طبعا أهل العلم لا يميزون بين القارن وبين المتمتع. نعم. وبين المفوت يعني يقولون إذا فعل نعم اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول. نعم. وبعض أهل العلم يقول إذا فعل شيئا واحدا يعني إذا رمى الجمار كما جاء في حديث سلمة. نعم. والذي جاء في الصحيحين إني لبست رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. والله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. فالأولى في الإنسان إذا كان قاضي لما يتحلل حتى ينحر هديه. نعم. وهذا صحيح عن عبد الله بن عمر طبعا قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة بدنة. نعم طبعا البدنة تجزى عن سبع البدنة تجزى عن سبع. وجاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر عن نسائه بقرة واحدة. نعم جاء بأنه عليه الصلاة والسلام نحر عن نساء بقرة واحدة. نعم. هذا ليس بلازم. الذي كان يعني هذا يعني في عندما الإنسان مثلا يجامع أهله يقصد حجه فهناك من أهل العلم كما تقدم لنا في الدروس الماضية هناك من يرى أن يكون عليهم بدنة. نعم. على كل واحد منهم أوساس على خلاف تقدم الكلام في هذا. فالمهم كان هذا قران نعم متمتع فلا تجزى عن سبع. نعم. قال وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمره هل ينحره اذا حل ام يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. هذا هو الاصل. نعم يعني عمرته ما لها علاقه بهذا الهدي وأدى العمرة وأرسى الهدي حتى ينبح في مكة وإن كان هو راح يأتي لمكة فهو غير مرتبط بالحج هو غير مرتبط بالحج هو بيأتي عمره وسواء يعني خرج إلى بلده ولا مكان آخر هو غير مرتبط. لكن بالنسبة للهدي يذبح في يوم النحر والأيام التي بعده. قال نعم والذي يحكم عليه بالهدي في قتل السيد او يجب عليه هدي بغير ذلك فان هديه لا يكون الا بمكه كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغا الكعبه. واما ما حكم به الهدي من الصيام او الصدقه فان ذلك بغير مكه حيث احب صاحبه ان يفعله فعله. اما بالنسبه للصيام فالامر ان شاء الله واضح ان يصوم حيث شاء يعني بخلاف عندما الإنسان نعم يكون أو يتمتع ولا يكون عنده ما يذبح فهذا ثلاثة أيام طبعا بالحج وسبعة إذا رجع وسبعة إذا رجع. أما إذا كان المثل صيد فيصوم حيث ما كان لما جاء تقييد ذلك الصيام في مكة وإنما هديا بالغ الكعبة ولا ليس هدي وإنما صيام. وأما الإطعام فقد اختلف أهل العلم فهناك من يرى أن الإطعام يكون في مكة وهناك من يرى أن الإطعام ليس في مكة حيثما كان كما يذهب إلى أبو حنيفة. ولا وزن الإنسان يفعل في مكة بالنسبة للإطعام. نعم يعني يكون مثل دم الجبران عندما يكون الإنسان يتوه. نعم عندما الإنسان يسبق واجب من واجبات الحج أو دفع المحظوظ. نعم فيكون مخير بين الأشياء الثلاثة منها الإطعام فيطعم في الأفضل من أن يطعم في مكة. نعم وأما الهدي فنعم يذبح هديا بالغ الكعبة. وطبعا أهل العلم اختلفوا بالنسبة ل نعم هل الإنسان مخير بين الذبح في الصيف وبين الإطعام وبين الصيام؟ الجمهور يذهبون إلى أنه مخير. فأنا ذكرت الآية بدون ذكر التخيير، الجمهور يذهبون أنه مخير وهذا ظاهر الآية أو نعم. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الآخر جاء عن الإمام السابع والإمام أحمد قول نعم أن الإنسان غير مخير وإنما ينتقل من إذا ما يعني وجد مثله أو ما استطاع مثلا ينتقل إلى الصيام ينتقل عفوا نعم إلى نعم عفوا نعم ذهب إلى أن الإنسان إلى أن الكفارة موصدة نعم إذا ما استطاع على الأول ذهب للثاني إذا ما استطاع على الثاني ذهب للثالث ذهب الجمهور إلى أنه مخير وهذا ظاهر الآية والله أعلم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس يحيى بن سعيد وابن قيس الأنصاري فقد لنا مرارا وثقة جديد عن يعقوب بن خالد المخزومي نعم لا بأس به عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر نعم أبو أسماء هذا ما أدري من لعله يواجه نعم. وطبعا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب صحابي صغير ولد في الحبشة الظاهر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر نعم هذا مو أبو أسماء يخبر يعقوب بن خالد أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمو على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا نعم حسين بن علي هذا يعني يبدو أن حسين بن علي بن أبي طالب نعم وليس حسين بن علي المعروف بزين العابدين نعم. فقام علي عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب نعم طبعا عبد الله بن جعفر وابن عم حسين بن علي وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عمير أسماء أم عبد الله بن جعفر أسماء بنت عمير الخثعمية أم عبد الله بن جعفر وأسماء بعد أن تعينت من عبد الله بن جعفر بعد أن استشهد جعفر بن أبي طالب في مؤتة رضي الله عنه تزوجها الصديق فمات عنها الصديق فتزوجها بعد ذلك علي بن أبي طالب نعم. عندما تزوج أبو بكر أتت له بمحمد بمحمد بن أبي بكر أتت له بمحمد بن أبي بكر نعم وكانت نعم عندما خرجت في الحج كانت آمن ووضعت الميقات نعم. قال حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عمير وهما بالمدينة فقدم علي ثم إن حسينا أسار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسف عنه بالسقفة فنحر عنه بعيرا نعم. قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة نعم خرج عليه خرج ما لما مرض نعم أطعم فهنا ذبح عنه علي رضي الله عنه على قراءته وتحلل يعني أصبح هذا محفوظ نعم. وتقدم لنا الكلام على المحفوظ ورسول الكلام عندما صد عن البيت نحر هدية وتحلل نعم فضل نعم. قال باب الوقوف في عرفة والمزدلفة. وعن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عورنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. وعن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عورنة وأن المزدلفة كلها أو كلها موقف إلا بطن محسر. قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فالرفث إصابة النساء والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال والفسوق الذبح للأنصاف والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى أو فسقا أهل لغير الله به. قال والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوف ويقول هؤلاء نحن أصوف. فقال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال فيما نوى والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. نعم، قال مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، عرنة ليس من عرفة، فلا يجد الوقوف بعرنة وإنما الوقوف بعرفة. ولذلك من وقف بعرنة خطأ حتى طلع الفجر، فجر يوم العيد، فات عرفة، أو فات عرفة وبالتالي فات الحج. والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسن، فالمحسن ليس من مزدلفة، وهو ما بين مزدلفة ومنى، وهو ما بين مزدلفة ومنى. نعم، وهذا الخبر ضعف، ولكن جاء موصولا من حديث محمد بن المنقطع عن ابي هريره وهو منقطع، لكن له شواهد تشبه وهو لا باس به. قال مالك عن هشام بن عروه وهو ابن الزبير من عوام الاسدي ثقه جليل، تقدم مرارا ان عبد الله بن الزبير، نعم، وعبد الله بن الزبير عن هشام، طبعا عبد الله بن الزبير صحابي جليل، انه كان يقول: اعلموا ان عرفه كلها موقف الا بطن عرنه، وان المزدلفه كلها موقف الا بطن محسن. نعم، كما تقدم في الحديث السابق. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله عز وجل يقول: الحج اشهر معلومات، والاشهر المعلومه طبعا هي سوال القعده في الحجه. نعم، طبعا من احرم فيهن بالحج، نعم، فلا رفث، يدخل طبعا مع الحج العمره، فلا رفث. والرفث كلمة جامعة تطلق على كل ما يريد رجل من المرأة، فهو ممنوع من الرفث في حال الإحرام حتى يتحلل. قال: ولا فسوق، والفسوق هي جميع المعاصي، ولا جدال في الحج. طبعا اختلف أهل العلم في الجدال في الحج، هل مطلق الجدال أو المقصود الجدال في أعمال الحج أو في وقت الحج؟ نعم، لأنه لا يخفى أنهم كانوا يؤخرون الحج، إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم، ووافق في السنة التاسعة الحج التي حج أبو بكر، وافق أن حجه كان في ذي القعدة، وعندما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وافق أن حجه في ذي الحجة في الوقت الذي شرع الله عز وجل حج فيه. لذلك خطب عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فما في جدال في وقت الحج، خلاص استقام الأمر بحمد الله. هذا القول الثاني. نعم، ولعل يكتب الأمرين، يعني يمنع الإنسان منهما، لأن الجدال يعني يؤدي إلى الخصومة والنزاع، إلا طبعا نقاش في العلم ومجادلة بالتي هي أحسن وتدين للحق، هذا واجب ومطلوب، هذا نعم متعين في كل وقت. قال: فوضع بصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام وغفظوا إلى نسائكم. نعم، قال: والفسوق الذبح للأنصاب. هذا من باب تفسير الشيء ببعضه، هذه طريقة السلف. فذبح الأنصاب لا شك هذا والعياذ بالله من الشرك، وهي ذنب كبير، فكل الذنوب تدخل، كل الذنوب تدخل في الفسق، لأن الفسق الخروج عن طاعة الله في اللغة، وهو على قسمين، طبعا الفسق الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله، نعم، وهو قسمين، فسق أكبر كما قال تعالى عن الدين: ففسق عن أمر ربه، هذا فسق أكبر كفر، وفسق أصغر من المعاصي التي دون الكفر. نعم، قال الله تبارك وتعالى: عن فسق يهل لغير الله به. نعم، لا الأقرب أن هذا من باب تفسير الشيء ببعضه، وأن الفسوق شامل لكل المعاصي. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب غيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب، ويقول هؤلاء نحن أصوب. نعم، فهذا الجدال في أعمال الحج، فقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. نعم فهذا الجدال فيما نوى والله أعلم فقسم كذلك من أهل العلم. نعم هذا أحد القولين في المسألة ولعل يكون شامل لكلا الأمرين. نعم لعل نقف عند هنا. أحسن الله إليكم. في الباب الأول يا شيخ. نعم. يفهم من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يرى من هدي يكون بدنها أو بقرة. نعم. والله نقول يعني ما يلزم ولا شك يفهم، لكن لا شك النصوص واضحة، النصوص واضحة أنها أيضا شاة. فنحن بما أن المثل ليس بنفس ما قال لا تذبحوا شاة وإنما اذبحوا بقرة أو بدنة. نعم. ولذلك هو قال لما نجد الشاة هذا حب إلي من الصيام. نعم. صلى الله عليكم. ما ورد عن عند الإمام أحمد أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب غلامه وهو محرم لما أضاع بعيره، وجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه. صحة هذا صحيح. صلى الله عليكم. وما ورد عن ابن عباس أن البدنة هي ما استيسر من الهدي للنبي والبقرة للغني والشاة الفقير، فما وجه ذلك؟ والله أولا يلا في صحة الحديث ما في صحة عن ابن عباس، وإذا ثبت الصواب على خلافه. نعم الصواب على خلافه. نعم. الله إليكم. يقول امرأة بقي عليها من عدتها يومان وتريد أن تعتمر، هل يجوز لها أخذ حبوب ترفع ذلك الدم؟ هو إذا كان يصل عدة الحيض مو عدة وفاة، عدة الوفاة لا شك أنه يجب وجوبا أن تنتظر حتى تنتهي عدة الوفاة. نعم. وأما إذا كان عدة الحيض يعني مثلا تحيض سبعة أيام ومضى عليها خمس وتريد أن تأكل حبوب حتى تعتمد، فالأولى لها أن لا تفعل ذلك، لأن هذا قد يسبب أضرار لها، وهي مثلا يومين كما جاء في السؤال تنتظر الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما ورد عن ابن عباس أن الرفث هو الكلام حول الجماع عند النساء، وكان ينشد بيته أن يصدق الطير من فلميسة للتعريض بذلك، فلما قيل له قال ما سبق عندما قال أن الرفث ما رجع به النساء. هذا تفسير الشيء بعده، والله أعلم هذا تفسير الشيء بعده. أما إذا كان إنسان يعني يشير ولا يعني يعرض ولا ينص، هذا مو مثل يعني أن ينص الإنسان، ولذلك التعريض بالخطبة المعتدة تعريض أنا لا بأس بخلاف النص هذا ممنوع. نعم. أحسن الله إليكم. مدرس كلف بالتدريس البادية لمدة شهرين لمخل أمي، يقول الطلاب لا يحضرون إلا وقت الامتحان، فلم يذهب حينئذ هذا المدرس البادية، فيسأل عن استحقاقه للأجرة، هل يأخذ الأجرة أم يتورع عنها؟ والله إذا كان راح وجلس ولا حد أتى إليه. ما ذهب الشيخ في الرياض يقول. وما ذهب. يعني الأولى فيها يعني يتورع، الأولى فيها أن يتورع، لكن لو ذهب وجلس ولا جاء أحد وانتظر ولا جاء أحد يعني هذا ممكن أنه يرجع، لكن إذا كان ما ذهب لا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين. وبارك فيكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.